ملناش في الحرام بس بنقابل ولاده ولاد الحرام في زماننا كتروا زادوا اتغفلت كتير في الكام يوم اللي فاتوا ده اللي عاش بضمير هو الجاني على حياته لو غبت يوم او غبت سنة انا هفضل زي لو حتى مش فايق لها اللعبة انا قفلتها بطولي من بدري انا اعوذ بالله من كلمة انا معروف على ايه عمري ما صاحب حد عشان مصلحة ولا لاجل جنيه على مبدأي من صغري بحب الدغري وبمشي انا فيه واللي جاملني ببلحة بنخلة بحالها بمس عليه البخت ما يلبس انا لو حتى كلها خابت انا هفضل اجدع واحد والجدع انا طبعي كلها تموت وتوقع فيا قاعدين بيخططوا ليا لو كل الدنيا عليا انا هفضل على وضعي حصري على موقع مرضان يا اما رزيك هتشغلها علي استحمل اللي انا هعمله فيك هتميزني احبك غير كده يبقى انا عبيك ربك والحق ما شفتش فيها مخلوق يشبهني عليها دي عيال بتسلى عليها شوية مبتدئين انا بسمع عن ابطال من فترة بس ما شفتش ولا مرة ولا حد يهز الشعرة دول حبة محدثين الفهم تعبان واللي يفكر في الناس يحتاس وكما تدين تدان كله هيشرب من نفس الكاس ما تفخمش في نفسك فكك من شغل الاحداث اسمع مني يا عم السيرة الحلوة هي الاساس ميزتي ناس كانت مجهولة وعملتهم برجولة وبعوني بكل سهولة أول ما تشافوا تستجدع وياهم يخيبوا تمسك فيهم يسيبوا تشكر فيهم يعيبوا هم ما يتعبوا احنا الأول والباقي بعدينا ولا حد فيكم قدينا حسن العمدة عمينا متصيد برجولة أبطال يا عبيد من يوم ما وبيتشرفوا بينا ده حسين العمدة يا مدينة أخصامه مقتولة حصريا على موقع مارادونا.com